مثل قوله تبارك وتعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا. يعني هم أولى الناس أن يتمتعوا بالطيبات. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى رجلا بذل الهيئة، يعني هيئته ليست بذات، هدومه مزيتة أو هدومه مش نظيفة، وحتى لم يرجل شعره والكلام ده، ويظهر عليه سيما الفقر، فقال: أرب مال أنت؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: من أي المال؟ قال: من كل المال. فقال: إن الله عز وجل إذا أنعم على عبد نعمة أحب أن يرى أثرها عليه. لأن الهدوم المقطعة أو المزيفة مع قدرتك على أن تلبس الجيد كأنه فيه نوع شكوى، إنما يلبس المرء هذا الثياب الخشنة إذا لم يجد، إنما يجد ثم يحيد. لا، لذلك كان الإمام مالك يلبس أجود الثياب، والإمام الشافعي كان أحيانا، الإمام أحمد كان له بذالة. ليه؟ لأن الإمام أحمد لم يكن له يعني تجارة، ولم يكن له راتب مالي، فاقتصر على ما يجد. فالعبد إذا أنعم الله عز وجل عليه أحب أن يرى أثر نعمته على عبده، وقد تكلمنا في هذا المعنى قبل ذلك.